قناة فيصل الصفر تقدم باب المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، وقوله على الخفين المراد بالخفين ما كان من جلد، ويدخل فيه ما يسمى اليوم بالحذاء الطويل الذي فوق الكعب، ويقاس عليه بالحكم ما كان من قطن ونحوه، مثل ما يسمى اليوم بالشراب. الشراب بأصله ليس خفا، وإنما مقيس على الخف. وقد دل على المسح على الخفين الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فأما الكتاب فقوله سبحانه على قراءة الجر في قوله فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال العلماء المراد بذلك المسح على الخفين. ومن السنة تواترت السنة على المسح على الخفين ما بين فعل وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، وهو رخصة، وهو من محاسن الإسلام. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب عدة حديث في الخفين والعمامة بجامع المسح في كليهما. إذا قال رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. ساق رحمه الله هذا الحديث في باب مسح الخفين لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة التاسعة في غزوة تبوك. إذا في بعض الألفاظ في سفر، فتوضأ فأهويت أي حليت لأخذ بيدي لأنزع أي لأخلع خفي، فقال دعهما حين أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتواضعه لهم في سفره وحله. المسألة الثانية قوله فتوضأ، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته شرائع الإسلام، ومن ذلك أنه يتوضأ أمام الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الثالثة قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصد المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في أول الباب للرد على من يقول بنسخ المسح على الخفين، فذكر قصة المغيرة رضي الله عنه ببيان أن ذلك في آخر سنية التشريع. فالمسألة الرابعة قوله فأهويت، يدل على جواز إعانة المتوضئ على وضوءه، ومن ذلك نزع خفيه. والمسألة الخامسة قوله فأهويت لأنزع خفيه، يدل على جواز خدمة العظماء ولو في خلع نعاله. والمسألة السادسة ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن أثر النجاسة بعد غسلها لا يضر. قالوا عن خولة أي بنت الحارث أن لما قالت فإن لم يذهب الدم يعني بعد الغسل، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أي لونه من الحمرة على الثوب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فإن لم يذهب الدم، يدل على أن بقاء أثر الدم في الثوب ونحوه كان أمرا مشكلا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال يشكل على بعض الناس. المسألة الثانية قالوا يكفيك الماء، يدل على أن أصل التطهير هو الماء، ويجوز التطهير بغيره، ومن أعظم ذلك الاستجمار، فهو إزالة لنجاسة ظاهر. والمسألة الثالثة قوله ولا يضرك أثره، وهذا هو الشاهد، يدل على أن لون النجاسة بعد غسلها لا يضر. ويؤخذ من هذا قاعدة عظيمة في الشرع، وهي المشقة تجلب التيسير، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. فرواه الترمذي، قد وهم المصنف رحمه الله إنما هو رواه أبو داود وفي سنده ضعف، لكن أخذ به أهل العلم، وهو